اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: الوجه الثاني، قال بعضهم: تعذر العمل بظاهر الحديث، فإنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه. حاصل هذا الاعتراف الآتي، هو يقول لك: حمل الحديث على ظاهره متعذر، وكأن هذا الخصم يسلم لك أمرا: إذا حملنا هذا الحديث على ظاهره أثبت خيار المجلس، لكن يتعذر حمل هذا الحديث على ظاهره، إذن لا يحمل على خيار المجلس. طيب، ما دليلك على أن هذا الحديث يتعذر الحمل على ظاهره؟ فإننا إن حملناه على ظاهره أثبت خيار المجلس. ما الدليل على تعذر ذلك؟ فقال: تعذر العمل بظاهر الحديث بعد التسليم، بأن إيه؟ بأن حمله على ظاهره يثبت خيار المجلس، فإنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه. وهذا الخيار يشمل صورتين، هذا الخيار يشمل صورة الإمضاء وصورة الفسخ، صورة الإمضاء وصورة الفسخ. فهب أنني اخترت الإمضاء وأنت اخترت الفسخ، وهذا الحديث يثبت لي الحق في إيه؟ في خيار الإمضاء، ويثبت لك الحق في خيار الفسخ، فهل يثبت خياري ولا يثبت خياره؟ لا يمكن الجمع بين الإمضاء والإيه؟ لا يمكن الجمع بين، متصور هذا؟ أنا اخترت إمضاء البيع وأنت اخترت فسخه، والحديث يقول البيعان فأثبت لكل واحد منهما الحق في الخيار، فاخترت أنا خيار الإمضاء واخترت أنت خيار الفسخ. الإملاء لازم للإمام. هذا سيجيب عنه، بس هو الآن هو تصوير الإيه؟ تصوير الكلام. قال هذا معتذر: فالحال لا تخلو إما أن يتفق في الخيار، أنا وأنت نختار إمضاء البيع، أو يختلف، أنا أختار إمضاء البيع وأنت تختار فسخة، فإن اتفق لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار. كده واضح؟ أنا ما أوجبت عليك شيئا، أنا اخترت إمضاء البيع وأنت اخترت إمضاء البيع، فأنا ما أوجبت عليك شيئا. طب وإن اختلف بأن اختار أحدهما الفسخ واختار الآخر الإمضاء، فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه الخيار، إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل. طب وإذا تعذر حمل الحديث على ظاهره، تعين حمله على خلاف ظاهره، وحمله على خلاف ظاهره ابحث عنه أنت، أنا لا يعنيني البحث عنه. هذا المعتزلة يقول هكذا. فيلزم تأويل الحديث على وجه لا يثبت خيار المجلس، فيلزم تأويل الحديث على وجه لا يثبت خيار المجلس، ولا نحتاج إليه، ولا نحتاج إلى إيجاد المعنى الذي يحمل عليه الحديث، ويكفينا صدقكم عن الاستدلال بظاهره، ويكفينا صدقكم عن الاستدلال بظاهره. فإيجاد المعنى، فيلزم تأويل الحديث، ولا نحتاج إلى المعنى، ولا نحتاج إلى إيجاد المعنى الذي يؤول عليه الحديث أو يؤول به الحديث. غاية المعترض ماذا؟ أن أصدق عن الدليل، أن أصدق عن إيه؟ عن الدليل. طب وأنا أوقفتك عن الدليل، هذا الدليل يمتنع حمله على ظاهره، وهو لا يدل على خيار المجلس إلا إذا حمله على ظاهره، وبينت لك أنه يعتذر، يتعذر الحمل على ظاهره. ابحث أنت بقى عن المعنى الذي سيفهم عنه الحديث، وأجيب عنه بأن قيل، أجيب عن هذا الاعتراض بأن قيل إيه؟ لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار الشامل. لماذا؟ لخيار الإمضاء وخيار الفسخ. وإنما أثبت خيار الفسخ فقط، بل أثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار. أثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار، اللي هو الإمضاء والإيه والفسخ، فنحن نحمله على خيار الفسخ، فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وإن أبى صاحبه الآخر. طب ولماذا لا تحمله على خيار الإمضاء؟ قال لي لأن هذا لا يحتاج إلى خيار، هذا سبب من خطر العقد. مش أنا قلت لك بعته وأنت قلت اشتريت، بقولي بعته واشتريت ترتب عليه إيه؟ إمضاء البيع، فإمضاء البيع لا يحتاج بعد الإجابة والقبول إلى شيء، لكن خيار الفسخ هو الذي يحتاج بعد الإجابة والقبول إلى إثبات شيء. كده واضح؟ يبقى لفظ الخيار وإن كان محتملا لإمضاء الفسخ ومحتملا معذرة، لفظ الخيار وإن كان محتملا لخيار الإمضاء ولخيار الفسخ إلا أننا حملناه على خيار الفسخ فقط. لماذا؟ أولا ولا يمكن أن أحمل على كل المعنيين، يبقى لابد أن أحمل على واحد منهما. الحمل على إمضاء البيع لا يفيد فائدة، الحمل على خيار الإمضاء لا يفيد فائدة، لأن هذا سبب بماذا؟ بالعقد، بقول بعد أن قلت بعتك واشتريت، هل أحتاج إلا أن أقول أنا موافق على إمضاء هذا البيع؟ ما هذه الموافقة ثبتت بقولي بعت واشتريت، كده واضح؟ لكن الذي يحتاج إلى إثبات شيء هو إيه؟ خيار الفسخ. يبقى تعين علينا حمل الخيار المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مطلقا وجب علينا أن نحمله على مقيد وهو خيار الفسخ خاصة، لأن خيار الإمضاء ثابت بمقتضى العقد ولا يحتاج إلى خيار، ولا يحتاج إلى اختيار. كده واضح؟ الوجه التاسع، ادعاء أنه حديث منسوخ، وكأن هذا يقول لا يسلم لك بماذا؟ ولا يلزم عليه الإجمال في قول النبي إذا قال لم يثبت مطلق الخيار، بل أثبت الخيار هو ولم يعلمنا بها ما هي الخيار. لا، ما خلي بالك، ونحن نحمله على الخيار الفسخ، وأنت تحمله على خيار الفسخ بدليل، يبقى مطلق الخيار من قبيل المجمل قبل أن يتعين ما يحمل عليه. هو يقول لم يثبت مطلق الخيار. إيه؟ لم يثبت مطلق الخيار. ولا نعرف ما هي الذي أثبت النبي. جميل. يبقى أولا كيف نفهم هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لفظه هو مطلق الخيار، ومقصوده خيار معين. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، وقال لنا جنسية، والمحلل قال الجنسية يدل على المطلق، هو مطلق ويدل على الحقيقة، يبقى لفظ الخيار مطلق. واضح هذا الكلام؟ لفظه مطلق لكن مقصوده معين. طيب هل يوجد طريق لهذا المعين؟ نعم، وجد طريق الاستدلال الذي ذكرناه، وهو أن الذي يحتاج إلى إثبات هو خيار الفسخ، وأما خيار الإمضاء فلا يحتاج إلى إثبات لأنه ثبت بمقتضى العقد. هذا الذي جعل هذا الدليل هو الذي عين أحد المحتملين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، لفظ الخيار لا يمكن أن أحمله على الأمرين الفسخ والإمضاء معا. واضح؟ فتعين حمله على واحد منهما، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم معين، قد يكون خيار الإمضاء قد يكون خيار الفسخ. قام الدليل على أن المقصود به خيار الفسخ. ما الإشكال يأتي لم يثبت والأثبت مطلق؟ لا، لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار من جهة مقصوده، إنما أثبته من جهة إيه؟ لفظه. لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إيه؟ هل قصد صلى الله عليه وسلم بنفس الخيار مطلق الخيار؟ الذي هو يصرف على إمضاء الفسخ وإمضاء خيار الفسخ وخيار الإمضاء. لا هو تلفظ بمطلق وأراد معين كده، يبقى لم يسبق خيار مطلق الخيار من جهة إيه؟ من جهة مقصوده، وإن كان اللفظ مطلقا، وإن كان اللفظ إيه؟ مطلق. يبقى هذا من قبيل إيه؟ حمل المطلق على المقيد، أو نقول إيه؟ حمل الكل على أحد معنيه، حمل الكل على أحد معنيه. الوجه التاسع، ادعاء أنه حديث منسوخ. أنا أريدك أن تتأمل هذه الاعتذارات، هي مرتبة، مرتبة في جيد جدا. أولا، لا أسلم لك أن هذا حديث حجة، لأنه ولأنه ولأنه ولأنه. سلمنا لك أنه حجة، لكن لا يمكننا أن نحمله على ظاهره. نتأول في لفظ البيعان، نتأول في لفظ الخيار، نتأول في لفظ التفرق، تمام كده؟ يبقى لا نحمله على ظاهره بعد إثبات إيه؟ بعد تقرير ثبوته. في هذا الوجه التاسع سلمت لك أن هذا الحديث ثابت وأنه حجة، وسلمت لك أنه محمول على ظاهره، وأنه أثبت خيار المجلس، لكن هذا الحكم ثبت وارتفع. فهمت هذا الكلام؟ يبقى سلمت لك أن الحديث حجة، وسلمت لك أنه محمول على ظاهره، لكنه حديث منسوخ، وإثبات خيار المجلس كان ثابتا وإيه؟ ورفع. إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس، وهذا يدل على النسخ. ادعوا أنه حديث منسوخ، طب وما الدليل على أنه حديث منسوخ؟ ألا في عدة وجوه، فإما أن نقول أن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس، وذلك يدل على إيه؟ نسخ، لأنه لو لم يكن منسوخا لعملوا إيه؟ به. وإما بحديث اختلاف المتبايعين، فإنه يقضي الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، فيكون هذا لازما، فيكون هذا رافعا، فيكون هذا رافعا للخيار، رافعا لماذا؟ لعدم لزوم العقد الذي هو عدم لزوم العقد هذا الذي هو ثابت بخياره إيه؟ بخيار المجلس. تقرير هذا الكلام كالآتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردد. هذا الحديث، وأداه كالآتي: تبيع هذا الشيء بعشرة، أبيعه بعشرة، تم البيع على هذا النحو. طيب، وبعد ذلك جئت أنت وقلت إنما اشتريته بخمسة فقط، إنما اشتريته بإيه؟ ولا أدفع إلا خمسة فقط، والبائع يقول لك أنا ما بعته إلا، وأنا ما اشتريته إلا بخمسة، اختلفت في الإيه؟ ممكن أختلف في السمن، وممكن أختلف في السلعة. أقول أنا اشتريته بالخمسة شيئين، وأنت تقول أنا ما بعته بالخمسة إلا شيئا واحدا، يبقى ممكن نختلف انا وانت في الثمن او في الايه؟ في السلع. اذا اختلف البيعان والسلعه قائمه، والسلعه ايه؟ قائمه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمبيع قائم بعينه، فالقول ما يقول المشتري بيمينه، فالقول ما يقول المشتري، كيف نقصد هذه الخصومه؟ ما يقوله المشتري هو ما نلزم به الطرف الاخر، بس بشرط أن يحلف الإيه؟ المشتري، فيقول والله ما بعته إلا بعشرة، فيستحق العشرة، أو يتواد، أو إيه؟ إذا لم يحلف المشتري مثلا، يعني له الحق في اليمين أولا، ويستحق العشرة بيمين، فإن لم يحلف يبقى كل نرد كل شيء لصاحبه، لا أرد إليك المال وترد إليه سلعتي، كده واضح؟ طب لو كان خيار المجلس ثابتا، لو كان خيار المجلس ثابتا، ما حاجتي أنا إلى اليمين؟ أنا كصاحب سلعة، ما حاجتي إلى اليمين؟ أنت تقول أنا ما بعتها إلا بعشرة، وأنت لا تريد أن تقبلها إلا بخمسة، خلاص أنا أفسخ البيع بحق الخيار، ولا حاجة إلى اليمين، ماشي؟ أو يتردان، ثم يتردان يمكن أن تقع قبل الحلف. لو كان خيار المجلس ثابتا لأمكن أن يرد كل واحد منهما شيئه لصاحبه، هذا يقول أنا أرد إليك مالك وأترد عليه سلعتي، مش هذا يمكن أن يقع قبل اليمين لو كان خيار المجلس ثابتا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم لا يتردان إلا بعد اليمين، ومعنى ذلك أن خيار المجلس ليس ثابت. وكأنني أقول لك الحكم في أول الأمر إذا كنا في مجلس العقد يمكن أن يتراد العاقدان بدون يمين بحكم أن خيار المجلس كان ثابتا، لكن هذا الحكم نسخ وصار الآن البيع بالإجابة والقبول يصير إيه؟ يصير لازما، والقول يكون قول المشتري بيمينه. هذا يمكن جمع بينهم، يكون قول المشتري بإيه؟ بيمينه، ولا نصير إلى فسخ العقد إلا بعد اليمين. متصور هذا الاعتراض؟ ما الذي عندك في هذا؟ يمكن جمع بين الحديثين، يعني يعمل خيار للخيار المجلس قبل التفرق وهذا الحديث بعد التفرق. أظن الشخص سيجيب هذا. فإنه لو ثبت الخيار اللي هو خيار المجلس لكان ثبوت خيار المجلس كافيا في رفع العقد عند الاختلاف، ماشي؟ ولنا كنا نؤجل فسخ العقد إلى ما بعد اليمين. فالقول ما يقول المشتري بيمين، فالقول ما يقول صاحب السلعة بيمينه، فالقول ما يقول صاحب النبي يقول هكذا، فالقول قول صاحب السلعة بيمينه أو يتردان. إذا أمكن أن يتردان بخيار المجلس بدون حلف، فلماذا أثبته بعد الحلف؟ واضح الكلام؟ أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة وقد تكلمنا فيه، الشيخ يرد لأن أهل المدينة عملوا بخلافه، فلو كان ثابتا لعملوا به، لكنهم لم يعملوا به فدل على نسخ. قلنا أولا عمل المدينة في طريق الاجتهاد ليس بحجة، ولو كان حجة فهناك احتمال لأن يكونوا قد تركوا العمل بهذا الحديث لا لكونه منسوخا بل لكونه معارضا بدليل آخر عندهم، يبقى لا يتعين النسخ لهذه المسألة. أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. ما هو الاحتمال هنا؟ لأنه لو كان ثابتا العامل أهل المدينة به، واضح؟ فنقول يمكن ألا يعمل به ولا يتعين النسخ أن يكون سببا، بل يمكن ذلك لوجود دليل إيه؟ معارض في ظنهم، هو أرجح من الحديث الذي معنا. ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ، لجواز أن يكون لتقديم دليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم، ولا يلزم، وهذا من قبيل الاجتهاد، ترجيح دليل على دليل. يمكن أن يتعارض عندك دليلان، الحديث الذي أثبتناه في خيار المجلس ودليل آخر، وأنت ترك العمل بحديث خيار المجلس لأجل الدليل الآخر الذي تظنه أنت راجحا. طب ما تظنه أنت راجحا قد أظنه أنا مرجوحا، وما كان عن اجتهاد لا يلزمني أن أتبعك فيه. وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا، لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق، طيب كيف نشرح هذا الكلام؟ إذا أولا كيف يكون مطلقا أو عاما؟ تصور معي هذا؟ يقول لك إذا اختلف المتبايعان، لو حملت لو جعلته مطلقا تقول هذا الاختلاف إما أن يكون قبل التفرق وإما أن يكون بعده، يبقى هو محمول على أحدهما. ما هو؟ لم أعينه إلى الآن، كده واضح؟ يبقى إذا اختلف المتبايعان، قد يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يصدق على صورة من صورتين، هو يحتمل صورة من صورتين لكن هو لا يحمل على كلا. يبقى إذا اختلف المتبايعان يحتمل أن يكون مراده أي قبل التفرق، ويحتمل أن يكون مراده بعد التفرق، وهذا الكل محمول على أحد معنيه. يبقى هل هو من قبيل المطلق الذي يحمل على أحد معنيه؟ ماشي؟ أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن تقول إذا اختلف المتبايعين سواء كان ذلك في حال التفرق قبل التفرق وبعد التفرق، يبقى قوله يعم الايه؟ ما قبل التفرق وما بعد التفرق، متصور هذا؟ لأنه مطلق، بأن نقول مثلا قوله إذا اختلف المتبايعان يصدق على ما كان قبل التفرق وعلى ما كان بعد التفرق، لكنه لا يحمل إلا على واحد منهما. أو هو عام بالنسبة إلى زمن التفرق، بأن نقول هو يصدق على ما قبل التفرق ويصدق على ما بعد التفرق ويتناولهما معا. يبقى كده جعلناه إيه؟ جعلناه عاما. طيب بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس، هل يوجد فرق بين زمن التفرق وزمن المجلس؟ هذا هو ذاك، هذا اللي بيبعث في التلف، ما هو زمن التفرق وزمن المجلس، هل يوجد زمنان؟ أنا ما التفرق مقرون بما البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما دام في المجلس، يبقى هو زمن التفرق هو زمن الايه؟ زمن المجلس، يبقى هذا من باب عصف الايه؟ الترادف. طبعا هنا مثلا حاطط فصله بين التفرق وزمن المجلس. عند لا يوجد فصل. هذه الفصله معناها ايه؟ ان الاول غير الثاني. ماشي؟ لا المفروض ايه؟ الى زمن التفرق وزمن المجلس هما شيء واحد. وده يقعد في اللبس بقى، لان انا كده الان انا المعنى عندي المعنى الذي قلته لك ما قبل التفرق وما بعد التفرق، هذا الذي يقعد في اللبس، انك تقول ايه زمن المجلس زمن التفرق وزمن المجلس، هل يحمل على الزمنين معا ولا يحمل على واحد منهما فقط؟ هما شيء واحد. فاهم اللبس ممكن ياتي منين؟ يعني ليس الكلام هل هو يحمل على زمن التفرق وزمن المجلس معا؟ هما شيء واحد، ولا يحمل على احدهما فقط؟ لا، ده هو الكلام، زمن التفرق بالنسبه لزمن التفرق الذي هو زمن المجلس بالنسبه الي، اي ما قبله وما بعده، ما قبله وما بعده. كده الكلام واضح؟ قال لي طيب فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجه للنسخ، والنسخ لا يصار اليه الا عند الضروره. حاصل هذا الجواب كالآتي: إن جعلناه مطلقا حملناه على أحد المعنيين، إن جعلناه مطلقا حملناه على أحد الإيه؟ المعنيين، وهذا من قبيل بيان المجمل. كده واضح؟ وهذا أولى، والمصير إلى هذا أولى من المصير إلى النسخ. طب وإن جعلناه عاما فيما قبل التفرق وفيما بعد التفرق، نكون قد خصصناه اللي هو حديث السلعة، حديث السلعة خصصناه بما بعد التفرق. المعنى اللي كنت بتقول حديث خيار المجلس نثبته قبل التفرق، وحديث صاحب السلعة نجعله بعد التفرق، وفي هذا جمع بين الدليلين، جمع بين الدليلين إما بحمل المطلق على أحد معنيه أو حمل أو تخصيص العام. الحديث اختلاف المتبايعان شيخ ما نسمه إذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم بعينه فالقول قول صاحب السلعة أو يتراد أو هما بمعنى هو ويتراد لا فالقول قول صاحب السلعة فإن لم يعني هنا يحتاج إلى اليمين من فالقول قول صاحب السلعة في رواية يميني فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمين ما هو في القول صاحب السلعة بيمينه في القول صاحب السلعة إيه بيمينه أو يتراد يعني القول ليس قول صاحب السلعة بدون يمين بل باليمين فمتصور كده أو يتراد لا يمكن بلا حلف لا لو أبيت أنت أن تحلف ماشي ننتقل إلى الصورة الثانية لا يترداني بقى لا يترداني إلا بعد امتناع الأمر الأول ماذا؟ إذن رد المتركب على الحلف على الحلف الحلف ده أخذت الثمن وإن لم تحلف يبقى كل واحد مننا يرد حاجته إلى صاحبه حاجتها الحاجة إلى صاحبها متصور؟ طيب إذا اختلف المتبايعان إن جعلتها مطلقة يعني إما قبل التفرق أو بعد التفرق وحملناها بعد التفرق للدليل وهذا من قبيل حمل المطلق على أحد معنيه وهذا أولى من النسخ طيب وإذا اختلف وهذا أولى من إيه؟ من أن ندعي أن هذا الحديث يحمل على المعنيين ويكون ناسخا لحديث الخيار المجلس كده واضح؟ أو نقول إذا اختلف المتبايعان نحمله على العموم أي فيما قبل التفرق وفيما بعد التفرق ويكون ناسخا لحديث خيار المجلس بل نقول هذا من قبيل العام الذي خصص لحديث خيار المجلس والجمع بين الدليلين إما بحمل المطلق على أحد معنيين والجمع بين الدليلين بأن نخصص العام أولى من أن ندعي النسخ لأن فيه عمل لأحد الدليلين وإهمال آخر لو ادعيت النسخة تكون قد عملت بحديث السلعة وأسقطت حديث خيار المجلس طيب الوجه العاشر هنا أريد منكم مساعدة ماشي حمل الخيار مش احنا قلت لكم قبل ذلك عندي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أول كلمة البيعان على المتساويين أولها حملوها على المتساويين والتفرق أولوه على التفرق بالإيه؟ بالأقوال والخيار هنا يأتي دور الخيار بقى يحملونه على معنى مجازي أو على خلاف المعنى الذي حملناه عليه أنت قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما المقصود بالخيار هنا؟ قلت المقصود به خيار الفسخ مش احنا قررنا هذا المعنى قبل ذلك؟ البيعان بالخيار أي الخيار الذي قرره النبي هنا خيار الايه؟ خيار الفسخ لا خيار الإمضاء قال لي حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن عندكم تصور لهذه الصور الخيار درستوها في الفقه؟ لا عند الأحناف إيه؟ لا عند الأحناف أظن تزيد على العشرات طب هذا تعرفون هذه المعاني؟ خيار الشراء هذا وخيار الزيادة في الثمن وخيار الزيادة في المسمى طيب ماشي لو تأتي بها حتى نشرح جيد. أنا حملتها على معنى بدل ما يكون معنى اجتهادي نقف على المعنى أحسن. طيب أنا أصور الكلام ثم بعد ذلك يعني إيه تثبته من هذه المعاني التي أذكرها، إن كانت صحيحة كان بها، إن كان فيها شيء يحتاج إلى تصويب إن شاء الله نعيد تصويبه. حمل الخيار على خيار الشراء أو على خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن، حاصل هذا الكلام في الآتي. قلت لك قبل ذلك أن هذا التأويل سيعود إلى النقطة التي ذكرناها قبل ذلك، وهي أن المقصود بالبيعان الإيه؟ المتساويين. طيب في عندي اللي هو أخذ الشيء على سوم الشراء، أخذ الشيء على سوم الإيه؟ الشراء. بكم هذا الشيء؟ بعشرة. طيب أنا أخذه على سوم الشراء، أذهب يعني إيه إن رضيته قبلته، وإن إيه وإن لم أرضه أرده عليه. طيب البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حتى لا نتكلم شيئا لا نفسده نبدأ هذا الوجه العاشر إلى إيه؟ إلى أن نحقق هذه المعاني. طيب الوجه العاشر إن شاء الله نرجع شرحه لدرس القادم إن شاء الله. أجر هذا شرع إعاقة لله زيادة بالثمن أو نصف. أين أبدأ الكلام؟ هذه فرد الرد الرأي هذا المفصول إيه؟ مفصول نعم طيب تراجع إن شاء الله أن نؤجل بس الوقت العاشر إلى أن نحقق هذه المعنى إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر فيه أو ينظر فيه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. اختلف في هذا التفسير في تفسير الملامسة والملابسة، هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الراوي؟ والذي في الحاشية ترجيح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وقوله وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع، وقوله لمس الثوب لا ينظر إيه إليه. هذا من تفسير كلام، هذا من تفسير، هل هو من كلام النبي أو من تفسير الراوي؟ الذي يعني يظهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق الناس على منع هذين البيعين، بيع الملامسة وبيع المنابذة، واختلفوا في تفسير الملامسة، فقيل هي أن يجعل اللمس بيعا، هي أن يجعل اللمس بأن يقول إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا. لمست أم لمست؟ إذا لمست، إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا. يبقى المشتري يقوم لمسه مقامه قبولي، بيعتك هذا الثوب بعشر، فإن لمسته فقد تم البيع، فيكون لمسك له بمثابة قولك إيه قبلت أو اشتريت. إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك، فهو مبيع لك بكذا وكذا. وهذا باطل للتعليق في الصيغة، إذا لمست، إذا لمست، وأنت تشترط في الصيغة أن تكون إيه؟ أن تكون منجزة لا تعليق فيها، بعتك اشتريته، وهذا باطل للتعليق في الصيغة، وشرط الصيغة أن تكون منجزة لا تعليق فيها. وباطل أيضا لماذا؟ للتعليق في الصيغة ولعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا، عدل عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا، وهي بعد أن يقول بعتك أقول اشتريته، وأنه عدل عن الشراء إلى عدل عن لفظ الشراء إلى اللمس. وقد قيل هذا من صور المعاطاة، وقيل هذا من صور المعاطاة. لماذا؟ بذل لك شيئا بعشرة فأنت إذا لمسته أخذته، أخذته بدون صيغة، وبيع المعاطاة هو بيع بدون إيه؟ بيع بدون صيغة، وهذا من صور المعاطاة. فإن كنت تبطل بيع المعاطاة فهذا من جملة الصور الباطلة كده، واضح؟ وإذا كنت تصحح بيع المعاطاة فتستثني من صور بيع المعاطاة الصور المذكورة. الشافعي يقبل بيع المعاطاة، ومالك يقبل بيع المعاطاة، فالشافعي الذي يبطل بيع المعاطاة فهذه الصورة عنده من جملة الايه، من جملة الصور الباطلة. فهو مالك الذي يصحح بيع المعاطاة، يستثني من صوره الجائزة هذه الصورة ويمنعها. وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب، أنا أريد أن تستذكر معي الصورة الأولى باطلة لسببين، إما للتعليق وإما للعدول عن الصيغة الموضوعة شرعا للبيع. وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار. التفسير الثاني العقد فيه إيجاب وقبول، أبيعك بعشرة فتقول اشتريته، والخيار ثابت ما دمنا في الإيه؟ في المجلس. فإذا لمست الثوب فقد انقطع الخيار، لكن البيع تم بإيجاب وإيه؟ وقبول. وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد، هذا البيع فاسد بالشرط الإيه؟ الفاسد، لأنه إذا حصل البيع ترتب عليه خيار الإيه؟ المجلس. فاشتراط سقوط خيار المجلس بالملامسة شرط الإيه؟ فاسد. وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي، قد يكون سليما وقد يكون معيبا، أو في ظلمة، ماشي، قد يكون من حرير وقد يكون من صوف وقد يكون من شيء آخر رديء، فيلمسه الراغب ويقول له صاحب الثوب: بعتك هذا بشرط أن يكون لمسك مقام النظر. طب وما معنى هذا الكلام؟ بعتك هذا الثوب بعشرة بشرط أنك إذا لمسته يقوم لمسك مقام النظر. نتصور في هذا أن يكون هذا البيع بيع إيه؟ يعني غائب الحكم، هذا من قبيل بيع الغائب حكم، هو وإن كان حاضرا لكنه في معنى الإيه؟ في معنى الغائب، لأن أنا لا أتحققه. إما أن تبطله يا مولانا هذا الكلام، هذا التصوير، إما أن تبطل هذا العقد. لماذا؟ لأنه بيع غائب، هو غائب حكما وإن كان حاضرا، أو تبطله لأنك أسقطت شرطا، أسقطت شرطا يثبت، وهو إيه؟ إذا بعتك هذا الشيء في الظلمة وأنت اشتريته في الظلمة وصححنا هذا العقد، يثبت لك الحق في رده إذا رأيته، يثبت لك الحق في رده إذا رأيته وتحققت منه. فأنا أقول لك هذا الحق لا يثبت إذا رأيته، لمسك يقوم مقام النظر، وبالتالي إذا رأيته لا يثبت لك الحق في رده. واضح؟ وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب، لأنه في معنى بيع الغائب وإن كان حاضرا، هذا تقدير الكلام. وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب، فهذا وإن كان حاضرا إلا أنه في معنى الغائب فيأخذ حكما. وكذلك إن صححنا بيع الغائب لإقامة اللمس مقام النظر أو مقام النظر، ما معنى هذا الكلام؟ اشرحه أنت. هو أنا لو بعتك شيئا غائبا، الشافعي لا يجوز بيع الغائب، صح؟ وأبو حنيفة يجوز بيع الغائب، لكنه يجيز بيع الغائب بشرط إيه؟ بشرط التمكن من الرد عند الرؤية. هذا شرط منافي لمقتضى الأقصى. على كل، لا هو موافق لمقتضى العقد، لا لإقامة الشرط المذكور هنا في الحديث في التصوير، نعم لا ليس الشرط الذي اشترطه أبو حنيفة، الشرط المذكور هنا ينافي مقتضى العقد. طيب أبو حنيفة رحمه الله ماذا فعل؟ أجاز بيع الغائب بشرط أنك إذا رأيته وأعجبك أمضيت العقد، وإن رأيته ولم يعجبك ترده على صاحبه، وهذا يسمى خيار الرؤية، هذا يسمى خيار الرؤية. طيب هذا يقول لك إيه؟ بحيث يقوم لمسك مقام نظرك ومقام رؤيتك له، كأنه يقول لك يتم البيع في الظلمة، وإذا رأيته لا يسقط لك الحق في رده بالرؤية. وكذلك إن صححناه لإقامة اللمس مقام النظر مما يؤدي إلى إسقاط الحق في رده عند رؤيته. وأبو حنيفة ما أجاز بيع الغائب إلا بشرط إيه؟ إلا بشرط التمكن من رده عند رؤيته. وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار، تصوير هذه المسألة كالآتي: أنت أتيت لي بثوب في الظلمة فأنا لمسته فقلت اشتريه بعشرة، فقلت نعم كده واضح. فإن قلت ولا خيار لك إذا رأيته نبطل العقد، وإذا لم تقل ذلك صح العقد. يبقى هل تشترط لك الخيار ولا لا تشترطه؟ إذا اشترط لك الخيار يبطل العقد، إذا لم تشترطه لا يبطل العقد، إذا لم تشترطه. واتضح؟ وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار لو خيار الرؤية. وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف قال نفي شرط الخيار هي خيار الرؤية، فالتصوير المسألة كالآتي: أنا أسأل أو أنت تجيب على الصورة الأخيرة، أتيت لي بالثوب في الظلمة فلبسته واشتريته منك بعشرة، إذا أخذت هذا وانطلقت به يكون البيع قد تم ورضيته، يكون البيع إيه؟ البيع قد تم وهو صحيح. لكن إذا قلت على أنه لا خيار لك إذا رأيته، يبقى اشترط شرطا فاسدا يبطل العقد. وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب في تفسير الملامسة، في تفسير الإيه؟ الملامسة أو تفسير المنابزة. قال: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر فيه. والملامسة لمس الرجل، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، قوله لا ينظر إيه؟ إليه. قال: وأما نرجع تلكاني، وأما لفظ الحديث الذي ذكره، طبعا أنت واضح ماشي. وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليل، فقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة. كيف نقول هذا؟ نقول: منع النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثوب المخوي ماشي الذي لا ينظر فيه ولا يقلب فيه، واضح؟ منعه لأجل ماذا؟ لأجل عدم النظر فيه ولعدم تقليبه، وهو حاضر، فيكون بيع الغائب ممنوعا من باب أول، ده هذا حاضر لكنه لأنه موجود في الظلمة ولا يمكنك النظر فيه والتقليب فيه، منعناه لأجل هذا، لأجل هذا المعنى. فهو هذا المعنى موجود في الغائب، فإذا منعنا الموجود الذي لا نتحقق منه، لا نتحقق من رؤيته تمام التحقق، فالأولى أن نمنع الغائب الذي لا نراه أصلا. طب ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه، لأنه هنا لم يذكر وصفا. طيب، الاتجاه الأول معروف، بيع الغائب ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الحاضر الذي لم يتحقق المشتري من النظر في المبيع ولا التقليب فيه، وهذا المعنى موجود في الغائب فيمتنع من باب أولى. طب المعنى الثاني بقى: أنا أجيز بيع الغائب إذا وصف وصفا جيدا، وأنا أقول أن وصف الشيء وصفا جيدا يقوم مقامه النظر فيه والتقليب فيه. قال لي: لا يكون هذا الحديث حجة عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا البيع ولم يذكر أنه تحقق فيه إيضاحه وإبانته بالوصف، هو أن تأتي بالثوب المخوي وتبيعه في الظلمة مثلا، لم يقل أنه بشرط أن يوصف. ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه، لأن الحديث تعرض لمنع الشيء لا بقيد كونه موصوفا، الشرك تعرض للملامسة وهي مذكورة في الحديث ثانيا. يبقى ما تعرض له الشيخ أولا هو مذكور في الحديث ثانيا، وما هو مذكور في الحديث أولا الشيخ يشرحه ثانيا. فقال: وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه. أخذ هذا الثوب وأطرحه إليك بعشرة. قد يكون هذا الثوب لا أنظر أنا كبائع لا أنظر في هذا الثوب هل هو من حرير أو من صوف، أخذه هكذا وألقيه إليك بعشرة ولا أتحقق هل هو من حرير أو من صوف. والكلام في هذا التعليل كما تقدم. هل هذا باطل لعدم وجود الصيغة؟ ماشي. أو لعدم وجود الصيغة، أو لأنك أقمت النبذة مقام الصيغة فتكون قد عدلت عن الصيغة الموضوعة شرعا إلى أخرى، فهل هو باطل لأجل ذلك لعدم وجود الصيغة أصلا، أو لأنك أقمت النبذة مقام الصيغة؟ أو لأنه ماشي. واعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق في كلا الموضعين اللي هو بيع الملامسة وبيع المنابذة، يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هذين الصورتين. عند من؟ عند من يجيز بيع المعاطاة. طب وأما من يمنع؟ لا يحتاج إلى الفرق. كل هذه الصورة وهذه الصورة من صور بيع المعاطاة، وأنا أمنع جميع صور بيع المعاطاة. طب أما من يبيح بيع المعاطاة ويستثني هاتين الصورتين يحتاج إلى الإيه؟ يحتاج إلى الفرق. لماذا أجزت الصورة الباقية ومنعت هاتين الصورتين؟ يحتاج إلى الإيه؟ الفرق. فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة فالفرق ظاهر. يقول لك صور بيع المعاطاة يتحقق فيها ماذا؟ يتحقق فيها الرؤية، وهذان البيعان لا يتحقق فيهما الرؤية. لأجل ذلك منعنا هذين البيعين وأجزنا سائر صور المعطاء. وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك، كأن يقول مثلا لعدم وجود الصيغة، فما سائر الصور لماذا تمنع بيع الملامسة والملابذة؟ لعدم وجود الصيغة. طيب وهنا أيضا لا توجد في باقي صور المعطاة لا توجد الصيغة، متضح؟ فهنا لا يظهر فرق. فإن قلت مثلا لأنك أقمت اللمسة والنبذة مقام الصيغة فعدلت عن الصيغة الموضوعة شرعا للبيع، فأقول وفي بيع المعطاة أيضا أنت جعلت التعاطي يقوم مقام الإيجاب والقبول فعدلت عن الصيغة المعدول الموضوعة شرعا للبيع. إذا على هذا المعنى وعلى هذا المعنى لا يتحقق فرق، إنما يتحقق الفرق فقط لو قلت إيه؟ هنا وجدت الرؤية وهنا لم توجد. هنا وجدت الرؤية في سائر صور المعطاة، وفي الملامسة والملامسة لم توجد الرؤية. وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعطاة، وهذا الفرق يحتاج له من يجيز بيع المعطاة ويستثني هاتين الصورتين. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.